الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح كتاب المساقات، وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب في الشرب، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب المساقاة. والمساقات يراد بها أن يدفع صاحب الأرض إلى شخص ما أرضه ويعطيه مثلا الغرس من نخل أو نحوه، أو يكون فيها النخل ويتولى شؤونها من سقي ورعاية وعناية واهتمام وكل ما يحتاج إليها حتى يخرج الثمر، حتى يخرج الثمر، ويكون للعامل جزء من هذا الثمر يتفق عليه، إما النصف أو الثلث أو بحسب ما يكون عليه الاتفاق، والباقي يكون لصاحب الأرض. وهذا من يسر الشريعة، لأن الإنسان قد يكون عنده أرض وفيها نخل ولكنه لا يحسن مثلا أن يعمل فيها، أو لا يجد وقتا أن يعمل فيها، أو يكون مثلا كبير سن لا يستطيع أن يعمل فيها، أو له مصالح أخرى مثلا، ويكون أيضا آخر لا يملك أرضا لكنه يحسن الفلاحة وعنده قوة ونشاط أن يقوم بهذا العمل، فيكون من صاحب الأرض الأرض وما فيها مثلا من نخل، وهذا يتولى العمل، ويكون الثمر بينهما بالنصيفة أو بحسب ما يكون عليه الاتفاق بينهما. وقد مر معنا في الترجمة السابقة في كتاب المزارعة، المزارعة بالشطر ونحوه، وأورد حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، قال: وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقات والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع، فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر واستمر على ذلك إلى حين وفاته، ولم ينسخ البتة، واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه، وليس من المؤاجرة بل من باب المشاركة، ونظير المضاربة سواء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: باب في الشرب بكسر الشين. باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء، هذا تتمة له من الأصل، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما أو غير مقسوم. والشرب بكسر الشين هو الحظ والنصيب من الماء، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أي لها حظ ولها نصيب ولكم أيضا نصيب من الماء. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن الماء لا يملك، والماء كما ذكر أهل العلم على أقسام: المياه العامة، مياه الأنهار ونحو ذلك، فهذه كل يأخذ منها حاجته ونصيبه، وهناك مياه الآبار التي يحفرها مثلا الإنسان في بستانه وفي أرضه، فهذه ماؤها ملك له، لكن كما سيأتي معنا لا يجوز أن يمنع فضل الماء عن الماشية وعن من احتاج إلى الشرب من الناس، لا يجوز له أن يمنع ذلك. وهناك نوع آخر من الماء الذي بحوزة الإنسان في إناء أو في وعاء، فهذا ملك له، أورد حديث سهل رضي الله عنه، سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه، ووجه الشاهد منه للترجمة أن جواز قسم الماء، وأنه لا يملك. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في داري، وشيب لبنها بماء من البئر التي في داري، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعط أبا بكر يا رسول الله عندك. فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. نعم. تصحيح العبارة التي مضت، يعني جواز قسم الماء وأنه يملك، لأن هذا النوع الأخير الذي ذكرته من أقسام المياه، الماء الذي في حوزة الإنسان يملكه و يقسمه كيف شاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استاذن في هذا الغلام في أن يعطيه الأشياخ الذين على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يؤثر أحدا بفضل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن، والمراد بالشاة الداجن التي في البيوت، وتألف الناس في بيوتهم ومعهم يقال لها شاة داجن، وقال: وهي في داري، وشيب لبنها بماء، شيب أي خلط بماء من البئر التي في داري، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطه أبا بكر يا رسول الله، عندك. فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن الأيمن، وهو بمعنى الذي قبله، وجه الدلالة منه كالذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. نعم. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء. قال باب من قال إن صاحب الماء أحق بالمال حتى يروى أو يروي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. والمراد بالكلاء العشب الذي ترعاه الماشية. والمراد أن إذا كان إلى جنب بستان الإنسان مثلا عشب في الأرض وجاءت الماشية ترعاه، ومن المعلوم أن الماشية إذا رعت العشب احتاجت إلى الماء، احتاجت إلى الماء، فيقول عليه الصلاة والسلام لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. إذا منع هذه الماشية من أن تشرب وهي تأتي من مكان بعيد تتضرر بذلك لأنها تحتاج إلى الماء بعد الأكل، فإذا منع تضررت، فإذا كان سيمنعها معنى ذلك أن صاحب الماشية لن يأتي بها إلى هذا العشب وإلى هذا المرعى، فيكون في منع الماء منع للكلى، يكون في منعه للماء منع للكلى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، لأن إن منعها الماء الذي هو عنده فضل الماء لم يأتي الراعي بغنمه إلى هذا العشب القريب من بستانه. والذي بعده بمعناه لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء، لتمنعوا به فضل الكلاء. والسبب في ذلك كما قدمت أن الماشية إذا أكلت العشب وشبعت احتاجت الماء، وإذا كان ما مراحها بعيد وشبعت ولم تجد الماء تتضرر، فإذا منع الماء منعه للماء يعد منعا أيضا للكلاء، يعد منعا للكلاء. فجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. وهذا يدل على وجوب بذل فضل الماء للماشية، بذل فضل الماء للماشية، وأن يحرم عليه أن يمنعها الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي شهودك؟ قلت ما لي شهود؟ قال فيمينه. قلت يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله عز وجل ذلك تصديقا له. قال باب الخصومة في البئر والقضاء فيه. الخصومة في البئر أي بيان ما يتعلق بالخصومة في البئر والقضاء فيه أي الحكم فيه، الحكم فيه إذا وقعت خصومة في بئر كيف تكون أو كيف يكون الحكم في ذلك. وأورد حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وهذه يمين فاجرة، يحلف كاذبا ليقتطع بئرا أو أرضا أو ملكا للغير بغير حق، هذه يمين فاجرة. و من لقي الله بمثل هذه اليمين لقي الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان، ويترتب على ذلك أنه عرضة لعقوبة عقوبة الله سبحانه وتعالى. قال: فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جاء فيها هذا الوعيد: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أن يحلف اليمين الكاذبة الفاجرة ليقتطع حق امرئ مسلم ظلما وعدوانا. فجاء فيه هذا الوعيد أنهم لا خلاق لهم في الآخرة، لا حظ ولا نصيب، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فجاء الأشعث فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، أي عبد الله بن مسعود، في أنزلت هذه الآية، في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك، هات الشهود على أن هذه البئر لك. قلت: ما لي شهود، قلت: ما لي شهود، أي ليس عنده شهود على أن هذه البئر حق له وملك له. قال: فيمينه، فيمينه أي يمين صاحب الأرض على أن البئر له وليست لك. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف، إذن يحلف، يتجرى على الحلف ويأخذ البئر وهي حق لي، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ذلك تصديقا له. نعم. قال رحمه الله: قال: فأنزل الله ذلك تصديقا له، أي أنزل الآية المتقدم ذكرها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال: باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. المراد بابن السبيل المسافر، والمراد بالماء أي الزائد عن الحاجة، الفضلة والزائد عن الحاجة، لا يجوز له أن يمنع ابن السبيل من ماء زائد عن حاجته، بل يجب عليه أن يقدم له حاجته من الماء. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق. فضل ماء بالطريق أي ماء زائد عن حاجته، ماء زائد عن حاجته بالطريق، فمنعه من ابن السبيل، منعه من ابن السبيل أي منع المسافر أن يأخذ حاجته من هذا الماء. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، أي فله هذا الوعيد. يبايع الإمام من أجل الدنيا، ليس ديانة ونصحا وتقربا إلى الله، وإنما من أجل الدنيا، ولهذا إن أعطي من الدنيا رضي، أعطي من الدنيا منصب أو أعطي من الدنيا مال أو أعطي من الدنيا أراضي أو من هذا القبيل رضي، وإن لم يعطى سخط، لأن مبايعته أصلا ليست نصحا ولا مصلحة، وإنما هي من أجل الدنيا، فله هذا الوعيد الشديد الوارد في هذا الحديث. والثالث رجل أقام سلعته بعد العصر. وذكر العصر هنا ليس للتقييد بذلك، وإنما لكونه الغالب، هذا خرج مخرج الغالب، الغالب أن يكون مثل هذا بعد العصر، لا أن هذا الحكم مقيد بهذا الوقت. فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، أي كاذبا يذكر ثمنا يزعم أنه أعطي في هذه السلعة وهو يكذب. فصدقه رجل، أي فأخذ السلعة بذلك الثمن الغالي. ثم قرأ هذه الآية، أي تصديقا لذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل سقي الماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منه، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. قال: باب فضل سقي الماء. باب فضل سقي الماء، والمراد سقي الماء للمحتاج، من يحتاج إليه من إنسان أو بهيمة أو طير، فهذا فيه ثواب عظيم جدا، فيه ثواب عظيم جدا، وهو من أعظم الصدقة، لأن الماء عصب الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فحاجة الناس والطير والدواب والأشجار إلى الماء أشد ما تكون حاجة، وهي أعظم من الحاجة إلى الطعام، وأعظم من الحاجة إلى اللباس، وأعظم من الحاجة إلى المسكن. فالحاجة إلى الماء حاجة شديدة، سواء الإنسان أو الحيوان أو الطير أو النبات. ولهذا فإن في سقي الماء ثواب عظيم جدا، وآثاره وعوائده على من يقوم بسقي الماء عظيمة، سواء بحفر الآبار أو بمد أنابيب الماء أو وضع مثلا برادات الماء للناس يشربون منها أو غير ذلك من الوسائل والطرائق التي يسهل فيها حصول الناس على الماء، هذا فيه ثواب عظيم جدا. وهذه الترجمة في بيان ذلك، أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ مني، لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ مني، أي من شدة العطش. فملأ خفهما، أي أنه رحمه، وقع في قلبه رحمة لهذا الحيوان، فنزل في البئر وملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه ثم رقي، والخف بفمه ورقي، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. وجاء في بعض الروايات أنها امرأة بغي من بني إسرائيل، فشكر الله لها وغفر لها. ومعنى غفر لها أي أن الله عز وجل خلصها من هذا الوباء، لأن من يمارس البغي والفاحشة يأسر عليه أن يتركها وأن يتخلص منها، إلا أن يلطف الله سبحانه وتعالى به. فمعنى ذلك أن حب والرغبة في ممارسة البغي نزع من قلبها وأصبحت لا تقبل ذلك ونفسها لا تطيق ذلك ولا ترضاه أبدا، وعفى الله عنها ما سبق من الأمور. ليس معنى غفر لها أي أن محي السابق فقط، بل محي وأزيل من القلب ماذا؟ الرغبة في هذا الأمر، لأن النفس ألفت هذا واعتادته، ومن الصعب أن تنزع عنه وأن تتركه. فمعنى غفر لها أي أن هذا الأمر نزع من قلبها، فلم تعد ترغب في هذا الأمر، وما كان منها سابقا عفى الله عنها وغفر لها ما وقعت من ذلك. ولهذا قال بعض العلماء: إذا كثرت ذنوبك فعليك بسقي الماء، إذا كثرت ذنوبك فعليك بسقي الماء، اجتهد أن تتسبب في سقي بيوت محتاجة، أو تحفر لهم بئرا، أو تعتني بهذا الأمر، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا سببا لأن يمن عليك بالتوبة، وأن يشرح صدرك للتوبة، وأن ينزع من صدرك الإقبال على المعصية وعدم القدرة على التخلص من المعصية. لأن كثير من الناس يشعر أنه في ذنب ويخشى أن يلقى الله بهذا الذنب وأن يموت على ذلك، لكن نفسه تغلبه على هذا، نفسه تغلبه، كل ما أراد أن يترك غلبته نفسه على ذلك. فالماء أمره ليس بالهين، لا سيما إذا خرج من رحمة في قلب الإنسان لهذه الحيوانات ولهذا البهيم، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن لنا في البهائم أجرا، وإن لنا في البهائم أجرا. وذكر لي أحد الأشخاص أحسبه من الصالحين قصة حصلت له، ثم لقيته بعد سنوات وسألته عنها فأعادها لي كما قالها أولا. كان يقول على ناقة له في الصيف الشديد، ومعه قربة ماء فيها قليل من الماء، وهو مسافر من بلد إلى آخر، فأوى إلى شجرة يستظل بها في شدة القائلة ثم يواصل السير. يقول: فجاء كلب يكاد يأكل الثرى من العطش، وأنا معي ماء قليل لا يكفي إلا حاجتي حتى أصل إلى مكاني. يقول: فرحمته، ولم يكن معي وعاء، وثيابنا يقول سميكة، ما هي مثل الثياب التي الآن. يقول: فحفرت في الأرض حفرة ووضعت ثوبي فيها، فأصبح ثوبي مع الحفرة كأنه وعاء، وأخذت أصب الماء الذي في قربتي لهذا الكلب، والكلب يلعق من ثوبي مباشرة، يلعق حتى يقول انتهى ما في قربتي من الماء، حتى انتهى ما في قربتي من الماء. يقول: فذهب وربط قريبا مني، وقد روي، يقول: ما أخذت لحظات، ويقول السماء كلها صحو، يقول: ما أخذت لحظات وإذا بسحابة، سحابة تأتي وتملأ السماء وتمطر. يقول: فشربت وملأت قربتي، والطير والدواب التي في ذاك المكان القاحل كلها شربت ورويت. فانظر أثر الرحمة وسقي الماء لمن يحتاج إليه. وإذا كان من سقى كلبا وهو في أشد ما يكون للماء عطشا وحاجة، فكيف بمن سقى مؤمنا موحدا أو أسر مؤمنة؟ كيف يكون إذا كان من سقى كلبا له هذا الثواب، كلبا واحدا، فكيف من جاء إلى قرية في أشد ما تكون من العطش والحاجة إلى الماء، وحفر لهم البئر ووفر لهم الماء، أو مد لهم الأنابيب، وشرب أهل القرية وروت أبدانهم واستصحوا بعد الهزال والعجاف والحاجة؟ لا شك أن هذا باب عظيم من أبواب الخير والمغفرة ونيل الثواب والبركة أيضا في هذه الحياة الدنيا. قال الصحابة: وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر، وهذه قاعدة في الباب، في كل كبد رطبة أجر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. قال: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. وهذا قسم من أقسام أو نوع من أنواع المياه، الماء الذي في قربة للإنسان أو في حوض الله أو في وعاء الله فهو أحق به، فهو أحق به. ومما ذكره أحق به أي من غيره، ومما ذكره في ذلك هذا الحديث، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي. ومعنى أذودن أي أمنعن وأحول بينهم وبين الوصول إلى الحوض وعن حوضي. وهذا هو الشاهد للترجمة، قول عن حوضي، قوله عن حوضي يدل على أنه أحق به، أنه أحق به، وأن صاحب الحوض أحق به من غيره. قال: كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض، كما تذاد الإبل الغريبة عن الحوض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وهذا الحديث تقدم معنا، لكن هذه طريق أخرى لهذا الحديث وبلفظ مقارب لما سبق، والشاهد منه منع فضل الماء. قال: ورجل منع فضل مائه، فضل مائه. وقوله فضل مائه يفيد أن هذه العقوبة إنما كانت على المنع، على ماذا؟ على الفضل. العقوبة إنما هي على الفضل، فدل ذلك على أنه أحق بالأصل، على أنه أحق بالأصل، والعقوبة هذه إنما هي على الفضل، فالأصل هو أحق به. وهذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا حمى إلا لله ورسوله. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ورسوله. قال: باب لا حمى إلا لله ورسوله. لا حمى إلا لله ورسوله. الحمى يراد به أن يؤتى إلى أرض موات ليست مملوكة، وأيضا ليس فيها بناء ولا أيضا زرع للناس، فيأتي ويحميها، يحميها ويمنع من دخول ماشية الآخرين إليها إلا ماشيته فقط، أو ماشية من أحب أن يدخلهم معه، فيحمي قطعة من الأرض وتكون حمى له لا يدخلها إلا هم. فهذا جاء فيه النهي عن نبينا عليه الصلاة والسلام وتحريم ذلك. وأورد حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ورسوله. لا حمى إلا لله ورسوله. أي ليس لأي أحد أن يخص بقعة من الموات يخصها بحما فتكون له أو تكون لمن أحب من سواء ماشيته أو ماشية بعض من أن يحب، ليس له ذلك. والحديث فيه تحريم الحما إلا ما يحميه الإمام لدواب المسلمين، مثل أن يخص هذا بدواب الصدقة أو بخيل الجهاد أو نحو ذلك من المصالح العامة التي تعود على المسلمين بالخير والنفع والبركة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. والأنهار نوع أيضا من المياه لكنه لا يختص بأحد، الأنهار الكبيرة الجارية هذه لا تختص بأحد، من أراد أن يشرب يشرب، والدواب أيضا تأتي وتشرب، وهي لا تختص بأحد من الناس وإنما للجميع، كل من احتاج منها شربا أو سقيا أو نحو ذلك استفاد منها. فالأنهار لا تختص بأحد دون أحد، والترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذلك. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، يعني أقسامها ثلاثة في تملك الناس للخيل، هم فيها على أقسام ثلاثة: قسم هو أجر له هذا التملك، وقسم آخر ستر له، وقسم ثالث وزر عليه، وبين ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: فرجل ربطها في سبيل الله، ربطها في سبيل الله أي أعدها للجهاد والقتال في سبيل الله، أعدها لذلك. قال: فأطال لها في مرج أو روضة، والمرج وتجمع مروج هي الأرض الواسعة ويكون فيها العشب ونحوه، فربط لها في مرج أو روضة، وهذا شك من الراوي، فما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة كانت لها حسنة، أو طيلها، في طيلها يعني ما تطوله، لأن إذا ربطها في مرج أو في روضة فإنها في حدود امتداد الحبل الذي ربطها فيه، فإنها تأكل ما تطوله من ذلك، تأكل من الروضة ما تطوله بحسب امتداد الحبل، هذا معنى في طيلها ذلك من المرج، أي ما تطوله من ذلك المرج. فما أصابته في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، كانت له كل ما تصل إليه وتأكل منه في هذا المكان كله له حسنات. ولو أنه انقطع طيلها، أي الحبل الذي هي مشدودة به، لو انقطع الحبل ماذا يحصل؟ خيل وشبعت من الروضة وكانت مشدودة بحبل وانقطع الحبل، ماذا ستصنع الخيل؟ قال فاستنت شرفا أو شرفين، أي شوطا أو شوطين. استنت أخذت تعدو، فرحة شبعة وفي مكان جميل وأطلق قيدها فأخذت تركض، أخذت تركض شوط أو شوطين، فاستنت شرفا أو شرفين. كانت آثارها، أي ما تطأه بحوافرها في هذا الركض والعدو، وأرواثها حسنات له، حسنات له. ولو أنها مرت بنهر، وهذا موضع الشاهد، فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له. وهذا هو الشاهد من الحديث، أن النهر للجميع، تمر الدواب وتشرب والناس ويشربون، ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. هذا صنف. الصنف الثاني قال رجل ربطها تغنيا وتعففا. معنى تغنيا أن يستغني بها عن سؤال الناس، وإنما أبقاها له يكريها ويعمل عليها ويحصل من ورائها المال حتى يتعفف بها عن سؤال الناس تغنيا وتعففا. ثم لم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها، إن كان ترتب عليها وجود مال بلغ الزكاة يخرج زكاة المال، وأيضا في ظهورها لا يحملها ما لا تطيق، اتقى الله سبحانه وتعالى فيها، فهذا الرجل هي له ستر، هي له ستر، أي ستر له عن الفقر والغنى، الفقر ومد اليد للناس. والثالث رجل ربطها فخرا ورياء، ربطها للتفاخر والرياء، ونواء لأهل الإسلام، أي عداء ومكيدة لأهل الإسلام، ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر، فهي على ذلك وزر. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، الشأن فيها، وماذا يكون مثلا من الصدقة المترتبة عليها وجودها على الناس، قال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا وصف عظيم من نبينا عليه الصلاة والسلام لهذه الآية الكريمة، وصفها بأنها جامعة وفاذة، وصفها عليه الصلاة والسلام بأنها جامعة وفاذة، بمعنى أنها قاعدة وأصل جامع في هذا الباب، يتناول كل الأمور من أبواب الخير ومن أبواب الشر. فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة من شر أي شرا يره. فهي آية جامعة في هذا الباب، تتناول ما سألوا عنه وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الحطب والكلاء. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء، فثار إليها حمزة بالسيف فجب أسنمتها وبقر خواصره فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قال علي: فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. قال: باب بيع الحطب والكلى. المراد بالحطب والكلى أي المحتطب من الأرض المباحة، الأرض التي ليست لأحد، يذهب الإنسان عند الجبال أو في الأودية أو نحو ذلك فيحتطب منها الشجر الحطب اليابس، وأيضا يأخذ منها العشب ويأتي به إلى القرى أو إلى الناس ويبيعه. وأن هذا جائز وهو باب من أبواب الرزق، ومر معنا في الحديث: لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيخرج ويحتطب ويبيع خير من أن يمد يده للناس أعطوه أو منعوه، أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أوردها البخاري رحمه الله في الأصل، وأورد أيضا هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، أي في الغنيمة التي حصلوها يوم بدر. والشارف هي المسنة من النوق، المسنة من النوق يقال لها شارف، فكان نصيبه شارفا. قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، شارفا أخرى، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، وهذا هو موضع الشاهد، أحمل عليهما إذخرا، الإذخر عشب، فيريد أن يخرج في الناقتين إلى البر ومواطن العشب ويحش من الأرض ويجمع ثم يأتي به ويبيعه على الناس ويستفيد من أجرته. وكان مقبلا على عرس ببنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها. وانظر علي بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ويتجهز لهذا العرس، يخرج إلى البر يحش من العشب ويبيع للناس حتى يجمع شيئا يستعين به على العرس. تجد كثير من الشباب في صحة وفي عافية وجالس معطل لا يعمل ولا يشتغل، وإذا قيل له بادر إلى عمل إلى كذا إلى زواج يقول: ما عندي نفقة، وجالس. لكن انظر إلى طريقة الشباب وهمتهم ونشاطهم، فعنده هاتين الناقتين ويخرج ويأتي بالإذخر ويبيعه حتى يجهز نفسه لهذا العرس المبارك ببنت النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو يتهيأ لأمر عظيم وعنده هاتان الناقتان فرحا بهما، ويتمكن أن يحصل على ناقتين يعني خيرا، يتمكن بإذن الله أن يحصل خيرا. فجاء بالناقتين وأناخهما يوما عند باب رجل من الأنصار، يقول: وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع، يعني عمله في الصياغة. والصاغة أيضا يحتاجون الإذخر، يحتاجونه ليوقدوا به حتى تحمى المواد التي عندهم ويتمكنون من صناعة ما يصنعون. فقال: فأستعين به على وليمة فاطمة، يعني أستعين بهذا العمل الذي هو جلب الإذخر وبيعه، أستعين به على هذا العمل على وليمة فاطمة. قال: وحمزة ابن عبد المطلب، حمزة ابن عبد المطلب، يشرب في ذلك البيت أي خمرا، وذلك قبل تحريم الخمر. وحمزة يشرب في ذلك البيت معه قينة، والقينة هي المغنية، معه قينة أي في مجلس الشراب شرب الخمر، ومعه غينة أي امرأة مغنية. وحمزة رضي الله عنه هو من قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سيد الشهداء حمزة يوم القيامة، هو من قال النبي عنه صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة يوم القيامة رضي الله عنه وأرضاه. وكانت هذه القصة قبل تحريم، قبل نزول تحريم الخمر، فقال معه قينة أي مغنية، فقالت فيما كانت تغني به في في في في ذاك المجلس مجلس الشراب، قالت ألا، وألا أداة تنبيه، ألا يا حمز للشرف النواء، للشرف النواء، الشرف جمع شارفة يعني النوق السمان تحثه وتحضه، تقول انظر عندنا النوق قريبة منا، نوق وسمان وجيدة تحثه، تقول ألا يا حمز، هذا بالترخيم، ألا يا حمز للشرف النواء، وهن معقلات بالفناء، وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات وضرج حمزة بالدماء. تغني وجاءت بهذه الأبيات تحرضة على أن يخرج وأن يذبح هذه النياق وأن يستفيدوا شيئا منها. فقام وهو يعني قد شرب الخمر وحضته هذه بأبياتها، قال فثار إليهما إلى الناقتين حمزة بالسيف فجب أسنمتهما أي قطع الأسنمة. وانظر كيف الخمر يصنع بصاحبه، وانظر منة الله على أمة الإسلام بتحريم الخمر. الخمر أم الخبائث، أم الخبائث، وتجني على الإنسان من الجنايات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقام إلى هذه النوق وجب أسنمتها بالسيف وبقر خواصرهما، شق الخاصرة، لا نحر ولا تذكية ولا، وإنما جب السنام ونحر الخاصرة، أخذ شيء من السنام، لحم السنام، وأخذ الكبد، كبد النياق، وهذا من أفضل ما يفضلونه، لحمة السنام والكبدة، أخذها ورجع إلى ذلك المجلس، واستمروا يعني في هذا المجلس. بقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما، يعني أخذ من لحمة السنام وأخذ من الأكباد، وهذا من أفضل ما يكون من اللحوم في في في البدن. قال في النوق، قال علي فنظرت إلى منظر أفضعني، نظرت إلى منظر أفضعني، جاء ونظر وإذا ناقتين اللي يخطط ويرتب المشاريع وسيفعل، وإذا هذا هذا هذا شأنها، أمر أفضعه، حتى أيضا ما هو نحر، وإنما السنام مجبوب ومبقور الخاصر وصنع بها هذا الصنيع، أفضعه وهالة هذا الأمر. فيقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، زيد هو حب النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على حمزة من هذا الصنيع، لكن حمزة ما شأنه تلك اللحظات، ما شأنه في تلك اللحظات، الخمر غيبه وأثر فيه، أثر فيه، فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وهل أنتم إلا عبيد لآبائي، يقول ذلك لأنه قد شرب الخمر وأثرت فيه. ولهذا الخمر جنايتها على الإنسان من أخطر ما يكون، وجاء وصف في النصوص أن أم الخبائث، لأن إذا شرب الإنسان جمعت له الخبائث والسرور. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر، يعني إلى الوراء، إلى الوراء حتى خرج عنهم، يقهقر إلى يعني يرجع إلى الوراء حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. الشاهد من الحديث الترجمة قوله رضي الله عنه: أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القطائع. عن أنس رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال: سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني. قال: باب القطائع. والمراد القطائع يعني ما يخص بها الإمام بعض الرعية، ما يخصهم به لما يرى فيهم من أهلية لذلك أو حاجة لذلك أو نحو ذلك مما يقدره. وأورد حديث أنس رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، أن يقطع أي الأنصار من البحرين، المال الذي يأتي من البحرين. فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. وهذا أيضا مما عرف به الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم من إيثار. قال: سترون بعدي أثره. سترون بعدي أثره أي يستأثر بالمال، أثره يستأثر به بالمال، أي يستأثر به الولاة ولا يأتيكم منها نصيب. فاصبروا حتى تلقوني، فاصبروا حتى تلقوني. أوصاهم صلوات الله عليه وسلامه عليه بالصبر. والشاهد من الحديث للترجمة أن الإمام له أن يقطع من الأراضي التي تحت يده فيما يرى فيه مصلحة، أو من يرى فيه أهلية أو حاجة أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال للذي وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال: باب الرجل يكون له ممر أو شرب بكسر الشين في حائط أو في نخل. وعرفنا أن الشرب هو النصيب، والممر أي حق المرور، يكون له مصلحة أو حاجة وله حق أن يمر. فالترجمة في بيان ذلك. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، والتأبير هو التلقيح ووضع اللقاح فيها، بمعنى أنها بدأت تتهيأ للإثمار، فمن باعها بعد أن تؤبر معنى ذلك أنه اعتنى بها وعالجها وجاءت الثمرة وباع البستان. الأصل أن تكون الثمرة للبائع، هذا هو الأصل، إلا أن يشترط المشتري عند البيع. إذا لم يكن هناك اشتراط فالثمرة للبائع، لكن لو اشترط المشتري وقبل البائع، قال المشتري: أنا أعرف أن الأصل أن الثمرة لك، لكن أنا أشترط عليك أن الثمرة تكون لي، واتفق وتراضي على ذلك، وإلا الأصل أن الثمرة تكون للبائع. موضع الشاهد من الترجمة أن البائع ببيعه للأرض أصبحت الأرض ملكا للغير، لكن الثمرة له، ولا يستطيع أن ينتفع من الثمرة إلا بماذا؟ إلا بالمرور. لا يستطيع أن ينتفع بالثمرة إلا بالمرور، أن يمر يدخل في الأرض حتى يأخذ الثمر ويقطف الثمر. فليس للمشتري أن يمنعه،